يا غنوة النيل، يم الضفاير سلسبيل، تروي عطاش الزمن، تكتب تاريخ الوطن، وتعدي فوق المستحيل. حكاية من الزمن الجميل، يقدمها وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. من أشهر الاحتفالات الخاصة بالزواج هو عرس الأميرة المصرية قطر الندى ابنة حاكم مصر خمارويه ابن أحمد بن طولون. وفي سنة 279 هجرية سافر الحسن بن عبد الله المعروف أو المشهور بابن الجصاص وزير خمارويه، سافر إلى بغداد. وصل بغداد وهو يحمل معه من الهدايا والأموال الكثير والكثير، فقبله الخليفة المعتضد بالله العباسي ورحب به وخلع عليه وعلى 7 نفر ممن كانوا معه. ثم سعى ابن الجصاص في تزويج قطر الندى الأميرة ابنة خمارويه من علي المكتفي بن المعتضد. هنا قال له الخليفة إنما أراد أن يتشرف بنا، وأنا أزيد في تشريفه، أنا أتزوجها يا ابن الجصاص وأمهرها 100,000 دينار و100,000 شقة حرير. فحمل الوزير ذلك وعاد به إلى مصر، وبعد أن أعلم خمارويه بما دار وما كان من الخليفة العباسي أن أوكل إليه خمارويه تجهيز العروس، ففتح خزانة الدولة عن آخرها لكي يعد العدة، فأخذ يجهز لها ما استطاع من جهاز، منه على سبيل المثال 100 هون ذهب خالص و1000 جوهرة مختلفة الأشكال والألوان، ومن الحلي زينة النساء ما لا يحصى ولا يعد، ومن الأواني الفضة والأطباق الذهب ما يليق بزوجة خليفة. وأغرق خزانة الدولة المصرية في مشتريات وتجهيزات العروس حتى أفرغها عن آخرها. وقامت عمتها العباسة ببناء استراحة لها في الطريق بها الحدائق والبساتين، وهي بلدة العباسة الحالية بالشرقية. وعندما حان وقت السفر خرجت من مصر إلى بغداد، وكان معها من القماش والأواني ما لا يحصى، حتى قيل في ذلك إن جهاز العروس قطر الندى نقل من مصر إلى بغداد على مدى 6 أشهر كاملة. وحمل ابن الجصاص معها جوهرا لم يجتمع مثله عند خليفة ولا ملك، فاقتطع ابن الجصاص بعضها وقال للأميرة قطر الندى إنما أخذته مودع لك عندي إلى وقت حاجتك إليه. فلما وصلت قصر الخلافة في بغداد ودخل بها الخليفة أحبها حبا شديدا، فملكت عليه نفسه فكان لا يفارقها. وأعطى خمارويه خراج برقة كاملا إلى ما شاء الله، فظلت برقة تحت الإدارة المصرية إلى بداية القرن 20. تلك كانت مستمعين الأعزاء إطلالة على عروس من مصر في ذلك الزمان. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها عزة الجندي، إخراج هبة فؤاد.